على يجوز أخذ قرض من البنك بشرط التالي: يبلغ 5 سنوات للمبلغ بدون فوائد، لكن بعد 5 سنوات يبدأ بحساب فوائد عن التأخير، فلا يجوز أخذ هذا القرض بنية التسديد في الفترة المحددة التي لا يؤخذ فيها فوائد. والله أخشى أن تأخذ المال ثم يحدث لك محظور وأنت لا تعلم الغيب فتقع في الإشكال. فالأولى وترك الأولى ترك ذلك الأمر حتى لا تقع في المحظور.